بسم الله الرحمن الرحيم. باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرض الحسن لغير حاجة. المرأة الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها محرمية، سواء كانت قريبة أم بعيدة. والأمرض هو الشاب الذي لم تنبت لحيته ولم يكن على شاربه شعر ثخين، يعني أن شاربه أخضر ولحيته لم تنبت. والحسن ضد القبيح. النظر إلى المرأة الأجنبية محرم كما قال المؤلف رحمه الله، وذلك لأن الله أمر بغض البصر، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فأمر بغض البصر وحفظ الفرج، وهذا يدل على أن عدم غض البصر سبب لعدم حفظ الفرج، وأن الإنسان إذا أطلق بصره تعلق قلبه بالنساء ثم لا يزال به النظر حتى يدنو من المرأة ويكلمها ويخاطبها ثم يعدها ثم تحصل الفاحشة والعياذ بالله. ولهذا يقال إن النظر بريد الزنا، يعني أنه يدعو إلى الزنا. فأمر الله بغض البصر، وقال عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين مسارقتها النظر، يعني أن تنظر على وجه الخفاء الذي لا يخرج للناس لكن الله يعلمه، فهو يعلم خائنة الأعين، ويعلم جل وعلا ما تخفي الصدور من النيات الحسنة والنيات السيئة، بل هو يعلم ما توسوس به النفس وما يستقبل للمرء. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان مسؤول عن السمع، ماذا سمع بإذنه؟ هل سمع قولا محرما، أو استمع إلى امرأة أجنبية يتلذذ بصوتها، وكذلك البصر وكذلك الفؤاد. فالواجب على الإنسان حفظ نفسه. أما المرأة التي ليس أجنبية وهي التي يحرم عليك نكاحها، فالنظر إليها لا بأس بها، النظر إلى وجهها وإلى رأسها وإلى كفيها وذراعيها وساقيها وقدميها، كل هذا لا بأس به، إلا أن يخاف الإنسان الفتنة على نفسه. فإن خاف الفتنة على نفسه فإنه لا ينظر ولا إلى محارمه. فلو قدر أن الإنسان يختم من الرضاع جميلة فهي محرم له، أخته من الرضاع فأختي من النسب، لكن إذا خاف على نفسه الفتنة بالنظر إليها وجب عليه كف بصره، ووجب عليها هي أن تحتجب عنه أيضا، لأن أصل وجوب الحجاب خوف من الفتنة. فإذا وجدت الفتنة فإنه لابد من ستر الوجه ولو عن المحارم. وأما إذا لم يكن فتنة وكان الإنسان سليم القلب عفيفا، فهذا يحرم عليه أن ينظر إلى غير محارمه، مثلا لا ينظر إلى بنت عمه ولا بنت أخاله ولا وكذلك لا ينظر إلى أخت زوجته، وهي أيضا لا ينظر إليها أخ زوجها، والمجار. المهم المجار على المحارم. يجوز النظر إليهن ما لم يخشى الفتنة، أما غير المحارم فيحرم النظر إليهن مطلقا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.